إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من نعم الله العظيمة أن ييسر لعباده مواسم الخير والأيام الطيبات المباركات، كي يغتنموا الأجر والثواب العظيم من تلكم الأيام الطيبة المباركة العشر من ذي الحجة التي ستطل علينا قريبا. هذه الأيام العظيمة التي يضاعف الله فيها الحسنات ويرفع فيها الدرجات، إنها أيام معدودة، كما قال الله جل في علاه: واذكروا الله في أيام معدودات. إنها أيام مباركة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إنها أيام عظيمة معاشر الأحبة، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يشمر لتحصيل الخيرات والفوز برفيع الدرجات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب عند الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر إلى عظم هذه الأيام، إنها محبوبة عند الله جل في علاه. فالصدقة في غير العشر من ذي الحجة ليست بأعظم من العشر من ذي الحجة. وهكذا بر الوالدين يضاعف أجره في هذه العشر، الصلوات يضاعف أجرها في هذه العشر، تلاوة القرآن يضاعف أجره في هذه العشر. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يغتنم فرص الخير التي يهيئها الله جل في علاه لعباده، كي يسارعوا ويسابقوا. الله جل في علاه جعل من هذه العشر أوقات للطاعة والعمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه العشر، فأكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير. لذلك من سنن وسنن هذه الأيام كثرة الذكر، التكبير، التهليل. لذلك كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق وإلى الطرقات فيكبران، فيكبر المسلمون بتكبيرهما، تضج المدينة في أسواقها وفي طرقها بالتكبير والتهليل، تلكم السنة المهجورة للأسف الشديد عند الكثيرين من أهل الإسلام. تضج الدنيا بالأغاني والمنكرات في هذه العشر الطيبات، بينما كان هدي الإسلام وطريقة المسلمين أن يكثر التسبيح في الأسواق وفي الطرق وفي الدور. الرجال يكبرون بأصوات جهارا والنساء يسرون إسرارا. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن نحيى السنن بأن ننشط في أعمال البر، ومن ذلكم التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا رب العالمين وتحمد الله جل في علاه على هذه النعم الجزيلة من إدراك هذه العشر. هل تعلم أن هذه العشر فيها يوم عرفة، اليوم العظيم، ليس من أيام الله، أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة. إن الله جل في علاه يباهي بالحجيج، حجيج بيت الله، الملائكة. انظروا إلى عبادي شعتاً غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرفة، اليوم التاسع من هذه العشر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوم عرفة غفر له السنة الماضية والسنة التي تليها. انظر يا مسلم، صوم يوم واحد تحسن صيامه وتقوم بما أوجب الله فيه عليك من الفرائض، يكفر عاماً ماضياً ويكفر عاماً آتياً، ذلكم إن اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. فلذلك اليوم التاسع هو يوم عرفة، يشرع ويستحب استحباباً مؤكداً أن يصومه أهل الإسلام إلا الحاج، فإنه لا يشرع له ولا يسن له أن يصوم يوم عرفة، بل يفطر كي يقوى على الذكر والطاعة ودعاء رب العالمين، كما قد أفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة. لذلك يا مسلمون، هذه الأيام القادمة قريبا ستطل على أهل الإسلام، إنها مغنم. وأي مغنم؟ الفرائض، الواجبات، السنن، المستحبات، تكثر من أعمال البر، فهي أيام حبب فيها العمل الصالح، وهي أحب الأعمال إلى الله جل في علاه في هذه العاشر. هذه العاشر إذا دخلت وأراد أحدكم أن يضحي، فإنه يجب عليه أن لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخلت العاشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: فإذا أردت أن تضحي فلا تأخذ من شعرك ولا تأخذ من ظفرك ولا تأخذ من بشرتك، لا يكون هناك أثر شيء في جلدك فتحتاج أن تحكه بيدك. لا، إذا أردت أن تضحي هذا على المضحي، أما الذين يضحى عنهم من أهل البيت فلا حرج أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته. وإذا قلت لا حرج أن يأخذ من شعره، فإنني أتكلم عما يجوز أخذه، أما أن تأخذ من شعر لحيتك فإنه لا يجوز لك في العشر من ذي الحجة وفي غيرها لا يجوز لك أن تمس لحيتك بمقص أو بموسى تحلق به شعر لحيتك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المشركين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له لحية كثة تملأ صدره. الصحب الكرام الخلفاء الراشدون كانوا على هيبة وإجلال بلحية عظيمة تملأ صدورهم. لذلك يا مسلم لا يجوز لك أن تأخذ من لحيتك، فإنه ذنب وفسق، سيما وإن الأخذ من اللحية يعد من المجاهرة بالذنب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر بالذنب. لما تأخذ من لحيتك؟ لماذا تأخذ من شعر أكرمك الله به؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول في حليفها في أيمانها: لا والذي زين الرجال باللحى، إنها زينة وهيبة وشرف ونخوة ورجولة. يا مسلم إن العلماء يعدون الأخذ من اللحية وحلق شعر اللحية يعدونه تشبها بالنساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فيا مسلم يا مسلم إياك أن تتشبه بما قد حرم الله عليك أن تتشبه بهن. كن رجلا في هيئتك، في دينك، في خلقك. إن حلق اللحى أمر وافد على بلاد الإسلام. من أهل الكفر فهم الذين قد نشروا بين المسلمين الأخذ من اللحية بل وحلق اللحية. لذلك إياك يا من تتهيأ ليوم العيد بأخذ شعر اللحية، تلقى الله وتواجه هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم شعائر الدين بمجاهرة بمعصية ولست تبالي. لذلك يا مسلمون هذه العشر عشر مباركات لا تأخذ من شعر رأسك أيها المسلم، لا تأخذ من شعرك خلال هذه العشر، ولا تأخذ من ظفرك ولا من بشرتك إذا أردت أن تضحي. أما إذا لم تضحي ولم تجد قدرة على الأضحية ولم تجد أيضا أن تقترض مع وجود وفاء لدينك قريبا، فإنه لا يجب عليك أن تمتنع من الأخذ من شعرك أو من ظفرك. لذلك معاشر المسلمين إن هذه الأيام أيام عظيمة مباركة، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. ومن الأعمال الصالحة من الفرائض والسنن الصيام، فإن بعض الناس يمتنع عنه لعدم ثبوت الدليل في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم التسع، وآخرون يصومونها لما يرون من رواية الترغيب في صيام هذه التسع. والأمر مضطرب مختلف فيه بين العلماء، لكن لا ريب أن هذه التسع صومها صيامها من جملة الأعمال الصالحة، من جملة الأعمال الصالحة أن تصوم. لذلك إذا تيسر لك أن تصوم فصوم، لا أن السنة ثبتت بذلك، فإن الأمر فيه اختلاف بين العلماء. في في ثبوت الأحاديث وضعفها، لكن الصيام يدخل في جملة الأعمال الصالحة الواردة في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه العشر. فصم إن تيسر، واتلو كتاب ربك، وتصدق، وبر والديك، وأحسن إلى الجيران، وصل الأرحام، وحافظ على فرائض الإسلام من أجل أن تنعم بمغفرة ذنب وتنعم بأجر وافر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من الأمور في هذه العشر من ذي الحجة التكبير الجماعي الذي قد يحصل في بعض الأماكن أو تبثه بعض الإذاعات، جماعة يتلفظون بلفظ واحد: لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. جماعة يتلفظون بصوت واحد ما يسمى عند العلماء بالتكبير الجماعي. هذا بدعة، بدعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن على عهد الصحابة الكرام ولا أهل القرون المفضلة. فإياكم معاشر المسلمين أن توحدوا التكبير بصوت واحد، فهذا بدعة. كل واحد يكبر بمفرده، كل واحد يكبر على حدى. أما أن نأخذ مكبرات الصوت فنكبر جماعة فإن هذا من البدع. كذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في هذه العشر في أمر الأضحية، في أمر الأضحية تجد بعض الناس ربما يتهاون في أمرها، ربما يضحي على ميت ولا يضحي على نفسه، وهذا من البدع والأمور المنكرة. يضحي عن ميت أباه أو أخاه أو أمه، وقد لا يضحي عن نفسه. والأضحية إنما هي عن الأحياء وليست عن الأموات، ما لم يوصي بذلك، ما لم يوصي بذلك. لذلك ينبغي أن تتهيأ بأضحية لك تجعلها لله جل في علاه، طيبة بها نفسك من مال طيب تتقرب بها إلى الله جل في علاه، ليس للتفاخر، ليس للتباهي، ليس لكي يقال، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون في عبادته يبتغي وجه الله جل في علاه، وعلى كل مسلم أن يتهيأ بفقه في معرفة الأضحية وشروطها وبيان عيوبها، وما الذي يجزي وما الذي لا يجزي، وعسى أن يكون ذاك في خطبة قادمة. اللهم بارك لنا في هذه الأيام، اللهم بارك لنا في هذه الأيام، وأعن على الطاعة والبر فيها. اللهم يا رب العالمين اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعلها عامرة بالسنن والآثار، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم من أراد خيرا ورام نفعا بهذا البلد فاللهم وفقه وأعنه وسدده. اللهم من أراد شرا، أراد دمارا، أراد إضلالا، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أوقف الدماء في عروقه واجعله عبرة لمن يعتبر.